وجت على نساء من وراها ادى لكل واحده درهم وجمعتهم الزايده عائده وسألت من احب نسائك اليك يا رسول الله. سيدة عائشة ما تعرفش ان الدي ادى لكل واحدة درهم من وراها. من احب نسائك اليك? قال لها من اعطيتها درهما. هي جت مطلعة الدرهم هم كلهم طلعوا الدراهم. يعني ايه المسألة واحدة? دي حكمة رسول الله. من العار ان الواحد يبقى لبيته هو داير بالليل ينفس. لان النبي قال ان لربك عليك حقا. ان لضيفك عليك حقا. ان لزوجك عليك حقا. ان لبدنك عليك حقا. فاعط كل ذي حق حقا. وبعدين احنا بنعيش في مجتمع يستطيع ان يسير العالم النحرير زنديقا. مجتمع ساقط. مجتمع الشهوات. مجتمع الملذات. مجتمع اصبحت الخمر تباع فيه في كل مكان. يعني النهاردة بعتبر الخمر من ضمن السلع الاستهلاكية. خمر اللي ربنا دي حرمها تحرم قطعي من فوق سبع سماوات. احنا في مجتمع والع نار. اللي بيلعب فيه بيلعب بالنار. مجتمع في شارع اسمه شارع الهرى يباح فيه ان ياتي الانسان بكل ما حرم الله. يا اخوانا سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام ينادينا ويقول لنا امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بيقول ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت. والعادة اللي ماشية النهاردة ان الواحد لما بيبقى على قد حاله بيمشي كويس. لما الدنيا تنفتح عليه بعد ما كان بياخد مرتب 20 بقى ياخد 30 و40 و50 وكل سنة يجيب 10 ينسى الدنيا. لما كان بيقعد على الحصيرة والفريجيدير القناوي كانت الحالة كويسة. ساعة ما بيجيب الديكور ويمجد الحيطة بتاعة الشقة كانت مديتها ليه? بتعمل ديكور ب500 جنيه ليه? هتاخد معاك في القبر قيمته ايه? ممكن والدك في مفيش الحاجة الى نفقة. يمكن جارك في مفيش الحاجة الى من يدخل على نفسه سرور. كل ده اسراف. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. النهاردة في نفس البلد بتروح ترابيزة فيلتون ب10 جنيه وب20 جنيه. وفيها ناس بتنم من غير 10. جعانة. سفة. قال ذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول ان ربنا هيسأل العبد يوم القيامة هيقول له عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد وكيف اعودك وانت الله رب العالمين. فيقول الله تعالى له مرض عبدي فلان فلم تعده. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد وكيف اطعمك وانت الله رب العالمين. فيقول الله تعالى استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد وكيف اسقيك وانت الله رب العالمين. فيقول له استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. هيسألك عن هذا. هيسألك عن كل هذا. وحد الله كده قول لا اله الا الله. محمد رسول. النبي محمد بيقول ولا تضرب الوجه ولا تقبح. اذا كان التأديب يحتاج الى ضرب خفيف فاجتنب ضرب الوجه. لان الاسلام لها عن ضرب الوجه ولو كان المضروب غير انسان. لان الوجه مجمع المحاسن التي خلقها الله. وبعدين يجي سيدنا النبي يتكلم كلمة في غاية العظمة. بيقول للراجل ولا تقبح.